جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. وقف الشيخ هناك. يقول السائل: هل يطلق على من تكلم اللغة العربية بأنه عربي؟ نعم، هو عربي اللسان، لكن من حيث النسب يعني لا يقال انه عربي، لكنه من حيث اللغة يعني يقال عربي، من حيث انه يعني لسان عربي، لكن لا يقال انه يكون من العرب وان اصله من العرب، فان اصله كما كان يعني قد يكون فارسيا وقد يكون غير ذلك من الشعوب، لكنه يطلق عليه انه عربي يعني من حيث عربية اللسان، لكن لا انه عربي من حيث النسب. وهل تقسيم العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة تقسيم صحيح؟ هكذا قالوا، أن العرب العاربة هم الذين كانوا متقدمين وأبادهم الله عز وجل، والعرب المستعربة الذين هم إسماعيل وولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكروا في كتب التاريخ. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الإطلاق أم يوجد من المخلوقات ما هو خير منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، والمفاضلة بين الملائكة وصالح البشر يعني هذا مشهور، يعني بين الملائكة وبين البشر هذا مشهور بين العلماء، ومنهم من يفضل صالح البشر على الملائكة من فيض الملائكة على صالح البشر، وهذه بعض أهل العلم يقول أنها من فضول يعني العلم وأن ليس هناك نص، وبعضهم يرجح يعني أحد الجانبين لوجود يعني شيء يعني يتبين له بأنه أنه أرجح من غيره وأنه أولى من غيره. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. هل لواء الحمد حقيقي؟ اللواء كما هو معلوم هو الذي يكون مرتفع ويتبع الناس أصحابه، وقد جاء يعني ما يدل على أن اللواء يعني يكون يعني حقيقيا في يوم القيامة، مثل الذي يغدر ويكون هناك لواء يعني عند استه يعني مرتفع يرى الناس أن تحته شخص غادر فيكون فضيحة له في الدار الآخرة، فليس هناك يعني ما يمنع من كونه يكون حقيقيا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله